الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مراتب العبودية على الجوارح، تكلم على حاسة السمع، ثم يتكلم عن النظر. هو دائما يذكر 5 مراتب في النظر: الواجب والنظر المحرم والنظر المباح والمستحب والمكروه. قال: وأما النظر الواجب فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين العلم عند تعين تعلم الواجب منها. وجب عليه مثلا أن يحفظ الفاتحة وهو يحسن القراءة، أخذها من معلم ويعني لزمه أن يحفظها، فهو يراجعها في المصحف حتى تصح صلاته بذلك. تعلم أن التشهد واجب فكتبوا له التشهد في ورقة، فهو يقرأ التشهد مرات ليحفظه، ينظر إليه ليحفظه من كتب العلم. وهكذا العالم الذي عليه أن يجتهد في المسائل وينظر في الكتب ليعرف مثلا صحة الحديث من ضعفه، ويعرف يعني الجمع بين الأدلة ونحو ذلك، فهو ينظر في الكتب وجوبا، يلزمه ذلك حتى يجتهد الاجتهاد المطلوب. قال: والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع بها. لو قلنا لحم بقر ولحم خنزير، فهو سيعرف بالنظر إلى نوعي اللحم أيهما من البقر وأيهما من الخنزير. فمثلا هناك يعني إناء هو يصدق ما كتب عليه مثلا أن به مثلا كحول سوف يشرب، أو أنه ليس به شيء فسيستعمله، فهو يقرأ المكتوب. هذا ينظر نظرا واجبا ليميز بين الحلال والحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها. المال الذي ينظر إليه، رجل عنده مال أمانة ومال يخصه، وقد وضع على هذا مثلا ورقة وعلى هذا ورقة ليعرف أيهما يخصه، فهو ينظر إليه لكي يعرف ماذا يخصه وينفق منه، وماذا هو يحرم عليه أن ينفق منه لأنه أمانة. فهو يستمتع بها، فهو ينظر إلى المرأة التي يعاشرها ليعرف أنها زوجته، فيحل له أن يستمتع بها، وكذا أمته. قال: والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها، ينظر ويقرأ المكتوب: هذه تخص فلان وهذه تخص فلان هذه تخص فلان. لا يجوز أن يعطي كل واحد شيئا بدون نظر، لابد أن ينظر ليعرف من يستحق ماذا ونحو ذلك. النظر الحرام النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقا وبغيرها إلا لحاجة، يعني النظر بشهوة محرم لحاجة أو لغير حاجة، لأن الشارع لم يأذن في النظر في بعض الأحيان إلا للحاجة، ولم يأذن في النظر بشهوة، فالنظر مع التلذذ محرم في جميع الأحيان، إلا أنه إذا كان بغير شهوة جاز للحاجة كنظر الخاطب والمستام والمعامل والشاهد والحاكم والطبيب وذي المحرم. نظر الخاطب الذي ينظر إلى المخطوبة لينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، المستام الذي يساوم على الأمة ليشتريها فينظر هل تعجبه على حالها تلك، والمعامل البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر، يعامل امرأة يبيع منها أو يشتري أو يشتري أو لها يبيع لها أو يشتري لها، وكذا الوكيل والمضارب والشريك، كل هؤلاء يعاملون المرأة، فهم يحتاجون إلى أن يعرفوا شخصها لأنها هي التي تترتب الحقوق بناء على معرفة يعني شخصها. فمثل هذا في المعاملة أمر جائز، يجوز أن ينظر بغير شهوة. والشاهد الذي يشهد على أن هذه المرأة قد سرقت أو قد زنت، فلا بد أن يشهد على عينها وعلى فعلها. وفي الزنا يحتاج في الشهادة إلى أن يرى الفرج في الفرج، فعند ذلك يباح النظر إلى الفرجين ليكون متحملا للشهادة على وجهها فيؤديها على وجهها. وكذا الحاكم الذي يحكم على امرأة بأنها ستقطع يدها أو سترجم أو ستجلد، فلا بد أن يتأكد أن هذه عين المرأة التي فعلت الفعل، ولا يمكن أن يقضي على امرأة مجهولة بالنسبة لها أو مغطية جميع بدنها لا يعرف شيء عن حقيقة من هي. والطبيب ينظر إليها لمصلحتها، لمصلحة معالجتها، وذي المحرم لأن الأخ والأب في التعاملات اليومية يحتاج كل منهم إلى النظر إلى المرأة في ثياب مهنتها، لأنها لا يمكن أن تحتجب منهم في البيت إلا بمشقة بالغة عليهم وعليها. فكل هؤلاء ينظرون للحاجة، وإذا نظروا للحاجة نظروا بغير شهوة. فأما إذا نظر بلا حاجة أو نظر بشهوة فذلك من المحرم عند جماهير أهل العلم، ومنهم من قال بل المحرم النظر بشهوة مطلقا. قال والمستحب في النظر، المستحب النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانا وعلما، والنظر في المصحف قراءة تلاوة القرآن زيادة على القدر الواجب، ووجوه العلماء والصالحين والوالدين، هذه تحتاج إلى دليل. والنظر في آيات الله المشهودة ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. قال الشيخ حامد النظر والتأمل في آيات الله الكونية أوجب الواجبات. نقول من الواجبات وليس أنه أوجب الواجبات، فإن من وقع في قلبه وفي وفق فطرته توحيد الله عز وجل دون نظر فقد أدى التوحيد الذي هو أوجب الواجبات. قال فإنه قد ورد الأمر المشدد به في القرآن كثيرا جدا، وجاء التوعد الشديد لمن عمي وغفل عن آيات الله الكونية، فإن العمى عنها مؤد ولا بد إلى التكذيب بآيات الله في الأنفس والآفاق. وهكذا النظر في آياته القرآنية. لا بل يقول لا خطأ مني، يقول فإن العمى عنها مؤد ولابد إلى التكذيب بآيات الله في الأنفس والآفاق وآياته القرآنية وخسرانها. يعني العمى عن النظر في آيات الله الكونية يؤدي إلى تكذيب القرآن ويخسر آيات القرآن، ثم يثمر ذلك اتخاذ الآلهة من الموتى وعبادتهم من دون الله والأرباب من المشايخ وغيرهم، يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله، ومن المحال أن يكون إيمان بالله وكتابه ورسوله إلا ثمرة التفكر في آيات الله في الأنفس وفي الآفاق. وأما النظر إلى المصحف ووجوه العلماء فلا أدري من أين جاء استحبابه، لا النظر إلى المصحف لأنه قراءة، وقراءة القرآن وتأمل آيات الله سبحانه وتعالى وتدبرها يعني داخل في عموم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أما وجوه العلماء ففعلا لا أدري لماذا خص العلماء بالنظر إلى وجوههم، إلا أن يقصد أنه كان يستقبلونه بوجوههم ليكون ذلك أقرب إلى التعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد على المنبر استقبلوه بوجوههم ليكونوا أكثر تركيزا وسماعا وانتباها، فمثل هذا هو المعتبر وليس النظر المجرد، لأن النظر المجرد أنه مثلا يجلس ينظر إليه وهو ساكت أو وهو يسبح، إلا يقول اللهم إلا إذا كان على أنه من سنن الله وآياتي فيكون للاعتبار. وده مش هيخص العلماء، أنا الواحد هيخش يتأمل وجه طفل صغير على سبيل الاعتبار، أما العلماء الوجه الوحيد لو استقبلوا بوجههم حال الدرس، فيبقى النظر لهم حال الدرس من أجل أن يكون ذلك أكثر فهما لما يقولون. صحيح، احتاج الأمر إلى دليل، إلا أن يقصد أن ذلك الإقبال عليهما دون الإعراض هو من البر. يعني غيروا النغمة، إذا كلم يعني الموضوع مش على سبيل النظر المجرد ولكن على سبيل النظر إلى يعني في حال معينة، حال الخطاب مثلا لأنه من الإقبال عليهما، يعني ما ينفعش مثلا يكلم والده ولده وهو بص ناحية بعيدة، لما يكلمهم وهو مقبل إليهما إذا كلمه التفت ويعني يلبي كلامه. قال والمكروه فضول النظر الذي لا مصلحة فيه، فإن له فضولا كما للسان فضولا، وكم قاد فضولها إلى فضول عز التخلص منها وأعيا دواؤها. قال بعض السلف كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام، يعني يقعد يبص مثلا في موبيليا جميلة، في فيلا جميلة مبنية، في سيارة فارهة، يقعد يبص لغاية ما إيه يتعلق قلبه بذلك، يبقى عايز منه، يبقى مفيش فايدة مش عارف يجيبه إلا بالحرام، يبقى ممكن يؤدي ذلك إلى الحرام. ففضول النظر ابتداء ما كانش وصل لحرام، فالحالة الأولانية دي لو كان هو امتنع منها من فضول النظر لكفي شرا كثيرا. قال والمباح النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة، زي مثلا يقعد يبص في الايه في صور الكائنات للتلذذ بس بالمثل الألوان الجميلة ونحو ذلك، الذي خلا من التقرب إلى الله بالتفكر والاعتبار. قال: ومن النظر الحرام النظر إلى العورات، وهي قسمان: عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقع عينه، لم يكن عليه شيء، وذهبت هدرا، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقعوا عينه. ورواه أبو داود بلفظ وفيه: ففقعوا عينه فقد هدرت. قال: وإن ضعفه بعض الفقهاء لكونه لم يبلغه النص، كنا في البخاري ومسلم خلاص بها. قال: أو تأوله، وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله، كعورة له هناك ينظرها، أو ريبة هو مأمور أو مأذون له في الاطلاع عليها. يعني امرأته أو أخته أو بنته يعني دخلت مكانا يخشى عليها أن تقع عليها فاحشة أو تقع هي في فاحشة، فينظر ليتأكد من وجودها ومن حالها. قال: وأما الذوق الواجب فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه، هيهلك من الجوع فيذوق ويتذوق هذا الشيء أثناء أكله الواجب. فكونه يجد الذوق يذوق شيئا يتلذذ به فهذا أمر واجب عليه أن يتذوقه. قال: فإن تركه حتى مات مات عاصيا قاتلا لنفسه. فإن الإمام أحمد وطاووس قال: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. ومن هذا تناول الدواء إذا تيقن النجاة به من الهلاك على أصح القولين، اللي هو يسمى في الطب إنقاذ للحياة، life saving. في بعض الأدوية نادرا ما تكون إنقاذا للحياة، لكن الأغلب في العام الأغلب العام في الأدوية غلبة الظن بالشفاء وليس تيقن الشفاء وتيقن الهلاك إذا لم يتناول. يبقى ده التداوي الواجب. لا يعني في حاجات بيقول لو ما خدش البتاع دي دلوقتي هيموت مثلا، يبقى دي في الحالة دي بقى ايه يلزمه ان يأخذها. لازم يأكل هيموت، ما ينفعش، لازم يأكل. نفسه تعافي الميت هيضغط على نفسه يأكل. ولو لا مش هيموت من عشان نفسه تعافه. تصنتوا قاعدين شبعانين، لكن فعشان كده متصوري هاكل ميتة، لكن انت لو انت جعان هتشرب بول. الراجل اللي حد هيتخيل ان انا لو اشرب بول هرجعه طبعا عشان احنا قاعدين، لكن تخيلوا الراجل اللي قاعد تحت الانقاض ثلاث ايام ده في الزلزال قاعد يشرب بوله هيعمل ايه؟ هيموت. ها صحيح، قصة مشهورة. قال: وإن ظن الشفاء به فهل هو مستحب مباح أو الأفضل تركه؟ فيه نزاع معروف بين السلف والخلف، هو مستحب ولا مباح ولا الأفضل تركه؟ لأن بعض السلف استحب ترك التداوي لحديث: لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقالوا: إذن التداوي كله خلاف الأفضل. والصواب أنه مستحب، ليس مباحا فقط ولا مكروها لا خلاف الأولى، بل مستحب طالما أن الدواء دواء مباح، مستحب فيما غلب على الظن ورجى أن يشفى به، وليس علم يقينا أنه يعني ينجو به وإن لم يأخذه هلك. هذا الصحيح. هو لماذا نقول أنه مستحب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التداوي قال: نعم يا عباد الله تداووا. وأما حديث لولا أنه هو جاي في سؤال جواب على سؤال كنا قلنا بالوجوب، لكن ده جاي على سؤال أنا تداوى، قال نعم يا عباد الله تداووا. احنا قلنا اللي هو اللايف سيفنج، اللايف سيفنج ده يجب التداوي به، لكن اذا غلب على الظن بس الشفاء او رجا الشفاء ظن الشفاء، والظن ده بيبقى متفاوت، ففي هذه الحالة يكون ايه؟ يكون مستحبا. مع ظن الشفاء يستحب، هيشفى وما عندوش ظن هلاك. التداوي المكروه اللي هو الاسترقاء والاكتواء اللي نص عليه، والتداوي المحرم اللي هو تناول ما حرم الله كالخمر. من غير ضرورة. ايه الضرورة؟ اساغة الغصة، زوره توقف فيها لقمة ومش لاقي يجيب مية، لسه ما جابوش مية وهي الخمر اللي قدامه، يبقى في الحاله دي يلزمه ان هو ايه؟ ياخذ. حسب غلط الظن. اذا غلب على ظنه انه اذا اكلها هلك، الجيفه اذا اكلها هلك، لم يجب عليه أن يأكل. إذا غلب على ظني أنه إذا أكلها نجا، وجب عليه أن يأكل إذا كان مضطرا حتى لا يموت. حفظ النفس واجب. قال: والذوق الحرام كذوق الخمر والسموم القاتلة، والذوق الممنوع منه للصوم الواجب. الذوق اللي هيأكل بالأكل. وأما المكروه فكذوق المشتبهات والأكل فوق الحاجة، وذوق طعام الفجاءة وهو الطعام الذي تفجأ الذي تفجأ آكله ولم يرد أن يدعوك إليه. يعني أنت دخلت عليه مرة واحدة كده بيقولك اتفضل، عشان هو مزنوق يعني، دخلت عليه على سبيل الفجأة يقول: وكأكل أطعمة المرائين في الولائم والدعوات ونحوها، اللي هم بيعملوا رياء وسمعة، انت مش عارف النية بالضبط، لكن غالب الظن ان البهرجة الشديدة دي هي لأجل الايه؟ الرياء والسمعة، فيوم يكره انه يأكل ذلك. وفي السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين او المتبارين، اللي بيتباروا في الايه؟ في الافتخار. لسه بيقولوا بيكلفوا برضه الفرح احيانا 100,000، والتاني يكلفوا 200,000، والتاني يكلفوا 300,000، عشان ايه؟ المباراه، كل منهم يريد ان يفتخر على الناس بانه انفق في اثناء يوم العرس كذا وكذا. يقول: وذوق طعاما من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس. والذوق المستحب أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل مما أذن الله فيه، والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل أو ليطيب له الأكل فينال منه ورضاه. يعني هو قاعد ياكل معاه عشان يحسسه ان انا باكل معاك علشان ايه؟ عشان ياخد راحته وياكل. والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب. ليه ما حطوش في الواجب؟ لأنه يلزمه الحضور ولا يلزمه الأكل. إجابة الدعوة بالوجود وليس بالطعام. وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها للأمر به عن الشارع. الأمر به هو إجابة الوليمة، أما الأمر بالطعام، الأمر بالأكل نفسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائم: فإن شاء فليطعم وإن شاء فليصلي. إذن ليس واجبا، لو كان واجبا لوجب أن يفطر في صيام التطوع ليتذوق ليأكل من الأكل الوليمة. قال: والذوق المباح ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. جميل. حكم الإضراب عن الطعام إذا قارب الهلاك أو المرض حتى أعجزه ذلك عن القيام الواجب في الصلاة كان محرما، وما كان دون ذلك كان جائزا. يعني اللي بيضرب عن الطعام لحد ما يوصل لدرجة انه ايه مش قادر يقف في الصلاة يصلي قاعد، لا، يجب ان يأكل ولو كان مظلوما. حكم استخدام النت عن طريق الواي فاي في أماكن لا يدرى من صاحب الواي فاي الذي فاتح النت ولم يسجله رقم سري. كونوا ما سجلوش رقم سري بقى هو تركه مباح. هل يجوز للأب أن يوصل الابن البالغ المعاق عاقة تمنع من العمل نهائيا؟ نعم، يجوز له ذلك، أن يخص الزمن والفقير والمريض بهبة لأجل ذلك جاز. الهبة التي ينهى عن التفاضل فيها هي الهبة المجردة. يجعل لها مثل ما جعل دم المساواة بقى، اللي ما اتجوزتش واللي ما اتجوزوش العيال والكبار هو اللي اتجوزهم، فمن العدل ان يترك لهم مثل ما وهب الاخرين. هبه في الحياه، لا مش وصيه، لا وصيه الوارث، زي ما وهب دول حياه الحياه وهب دول حياه الحياه. امام اثناء الصلاه اكتشف انه لم يتوضا، ظل مترددا ولم يكن خلفه من يظن فيه أنه يحسن القراءة أو الإمامة، ظل مترددا حتى أنهى الصلاة ثم توضأ وصلى مرة أخرى واستغفر الله، وكان يعلم أنه يجب عليه الخروج من الصلاة ولكنه لم يفعل. ما حكمه أو كفرته؟ حكمه أنه ارتكب باطلا حراما بالاتفاق، أن يستمر في صلاة لا يعرف، أن نستمر في صلاة قد عرف أنه فقد الطهارة فيها، فيأثم يتوب إلى الله وليس عليه أكثر من ذلك ويعيد الصلاة. تردده إيه؟ لا، ده هو تأكد بس، تردد أنه هيعمل إيه مكسوف قدام الناس. لا، صلاتهم هم صحيحة، هم ما عرفوش. رجل طلق زوجته 3 طلقات منذ 5 شهور ولم ينفق عليهم، وهي متحملة المسؤولية في كل شيء. حدث له حادث في رؤية الأولاد، قبل ذلك كان يهددها بأخذ الأولاد، هل عليها إثم في عدم رؤيته لأولاده؟ مع العلم من خوف الأولاد منه أيضا، لا هي اللي مخوفاهم زيادة عن اللزوم. من حقه ومن حق أولاده على يعني حق أولاده أن يذهب فيراهم، وإذا منعتهم تأثم لمنعها برا واجبا. كنا تقدم في بنك قسم ناصر للمساعدة في المعيشة والإنفاق، يجوز لها ذلك طالما هي فقيرة ومحدش بيصرف عليها. أليس إذا تسبب المرض في ترك الواجب يصبح التداوي واجبا إذا غلب على الظن الشفاء، أو علم أنه يشفى حتى يؤدي ذلك الواجب؟ وإلا فالأدوية ليست كلها بمنزلة واحدة في غلبة الظن بحصول الشفاء.